أن ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى بعضا مما حرمه علينا، بداية من قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى أن وقفنا مع قوله تعالى: والمنخنقة. وقد فرقنا بين هذه الأنواع التي سنذكرها في ليلتنا هذه وبين الميتة، أن الميتة ما فارق الحياة بغير سبب، أما هذه الأنواع التي سنتحدث عنها وفيها فهي التي فارقت الحياة بسبب. والقرآن وهذه الآية قد فرقت هذا التفريق وفصلت هذا التفصيل، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون مما مات بغير سبب، ويأكلون مما مات بسبب، يقولوا ما دام عرفنا السبب بناكل ولا شيء في هذا، أما ما مات بغير سبب فهم يقولون هذه مشيئة الله فيها ألا نأكلها، فكانوا يفرقون هذه التفرقة. من أجل هذا فصل القرآن الكريم هذا التفصيل حتى لا يبقي لهم قولا وحتى لا يبقي لهم شبه. الحيوانات التي تفارق الحياة بسبب، الأسباب متعددة. إذا نظرنا في هذه الآية سنرى منها الخنق، ومنها الوقظ، ومنها التردي، ومنها علو سبع على هذه الحيوانات وإتلافه لها. الله سبحانه وتعالى في مطلع الآية قال: حرمت عليكم، وذكر مما حرم علينا: والمنخنقة. والخنق كما تعلمون ضغط يقع على أعلى الرقبة يسد القصبة الهوائية، مما ينتج عنه عدم وصول الهواء إلى الجهاز التنفسي، والإنسان لا يحيا بدون هواء، وكذلك الحيوان، فإذا ما منع عنه الهواء النتيجة أنه يموت، ولكن هذه الحالة تسمى خنقا. فقال الله سبحانه وتعالى: والمنخنقة. الشيء الغريب العجيب أن أهل الجاهلية كانوا إذا أرادوا أن يأكلوا من حيوان فلم يجدوا آلة للذبح يعملوا إيه؟ يخنقوه، زي ما أوروبا تصنع الآن طريقة الصعق الكهربائي. فهذا الأمر كان يحدث كما قلت في الجاهلية، من رجل عايز يأكل، عايز يذبح خروف، دجاجة، ما شابه ذلك، مش لاقي آلة. طيب يعمل إيه؟ لو أنا وإنت الآن خلاص هنتوقف إلى أن نجد الآلة، هو يريح نبته فيقوم بخنق هذا الحيوان، ثم بعد هذا يأكله ويعتبر هذا الخنق للحيوان لم يخرج الحيوان عن حله. وأنا سأقول لكم إن قضية تذكية الحيوان أصلا ما كانت إلا لصالح الإنسان، ما كانت إلا لصالح الإنسان. أن هذه الطريقة التي كان يستخدمها أهل الجاهلية أحيانا طريقة تعود بالضرر على من يأكل من هذا اللحم، ثم الله سبحانه وتعالى جعل لنا شرعة ومنهاجا ينبغي أن نسير عليها إن شاء الله. أيضا في بعض آلات الصيد فيها خنق، في بعض الآلات يعملوها تقوم مسك الحيوان معلقاه في التعليقة دي، بتكون قضت عليه تماما وفارق الحياة. فسواء كان ذلك عن طريق فعل الإنسان بيده أو كان ذلك عن طريق آلة من آلات الصيد المنخنقة، الشرع حرم لك أن تأكلها. ويكفي أن تعلم أن الدم يبقى محتبسا في لحمها وفي عظمها ويصيب الإنسان بالضرر، ويصيب الإنسان بالضرر. والشرع حيل شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ربنا: ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلقنا يعلم، يعلم ما يصلح لنا وما لا يصلح لنا، فأحل لنا ما يصلح لنا وحرم علينا ما فيه ضرر لنا. هذا في موضوع المنخنقة. قالوا حتى ولو خنقت نفسها بنفسها، يعني أحيانا بعض الناس، واحد السلف جاءه رجل يقول: ربطت أو عقلت شاة لي ربطها، فظلت تجذب عقالها حتى خلقها، أعتشد بك عايز تخلص منه، وكانت النتيجة إنه ضغط على أعلى الرقبة فقام بخنقها. قال: لا تأكل منها فإنها خبيثة. خلاص أصبحت مستخبثة محرمة بنص القرآن. فكما قلت، سواء كان هذا بفعل الإنسان أو بفعلها هي أو عن طريق آلة من آلات الصيد التي تؤدي إلى الخنق، هذه هي المنخنقة. الله سبحانه وتعالى يقول: والموقوذة. إيه هو الوقف؟ إيه هو الوقف؟ الوقف هو الضرب حتى الاسترخاء والموت، حتى الاسترخاء والإيه؟ والموت. تضرب بشدة حتى يسترخي الشيء ويفارق الحياة، هذا هو الوقف. يبقى الموقوذة التي فارقت الحياة عن طريق أو عن سبب ضرب شديد جعلها تسترخي وتفارق الحياة. وهذه أيضا صورة كانت تحدث في الجاهلية في حالتين، في حالتين. الحالة الأولى أنهم أحيانا كانوا يقدمون قربانا للآلهة، وهذا القربان الذي كان يقدم للآلهة يعتقدون أن الآلهة لن تقبله إلا إذا وقذوه حتى يفارق الحياة. يحطوا البعير أو يضعوا الشاة يظل يضربوها حتى تفارق الحياة. هذا قربان يقدموها هذه صورته، ثم بعد هذا يأكل منه الكهنة والسدنة وما شبه ذلك، ولا يرون حرمة ذلك، بل يرون أن هذا على رأس الحلال لأنه قربان الآله. هذه صورة. الصورة الأخرى: كان إذا ند منهم بعير أو حيوان ما، ند يعني شرد وأصبح في حال هياج، لا يستطيعون السيطرة عليه، كل إنسان مع شيء يضربه به إلى أن يفارق الحياة. اللي معاه حجر يخبطه بحجر، واللي معاه خشبة يخبطه بخشبة، المهم في النهاية أن يفارق الحياة. فإذا فارق الحياة قطعوا من لحمه وأكلوه. الإسلام حرم هذا، ولذلك بيندرج تحت الموقوذة كما قال العلماء عدة أنواع ينبغي أن يلتفت إليها المسلم. وأهل الجارية كانت لهم صور، لكن هناك صور أخرى ينبغي أن يلتفت إليها المسلم. سيدخل تحت الموقوذة صيد المعراض وصيد البندقة والمصبورة. أقول تاني: صيد المعراض، أنا عارف إن ده كلام هندي لأن ما بتقالش، أنا عارف إن المسلمين الحمد لله ما عادوش يعرفوا حاجة عن أي حاجة. صيد المعراض والبندقة والمصبورة بالصاد مش بالسين، المصبورة. ايه الحاجات دي؟ صيد المعراض. هناك حديث في صحيح البخاري عدي بن حاتم يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصاب بعرضه فلا تأكل، وفي رواية فهو وقيظ، وما أصاب بحده فكل. ايه الكلام ده بقى؟ المعراض ايه هو؟ المعراض للعلماء فيه اقوال، وكل هذا بيدخل فيها برضه، لان المعراض ده كذا حاجة، يعني لا يتعارض بعضها مع بعض، وده من باب ذكر الشيء ببعض انواعه، كل واحد ذكر نوع. بعض العلماء قال ان المعراض عبارة عن رمح كبير، لا ولكن مش عايز اقول رمح، عايز اقول سهم كبير ليس له ريش، حديدة صحيح هي لها سن حاد من الامام، لكن من الخلف ملهاش ريش. الريش فايدته مع السهم انه بيعمل ايه؟ فايدته ايه؟ انه يجعل السهم بينطلق بايه؟ بسنه وحده. لكن هذا ليس له ريش، ولذلك احيانا يصيب بعرضه بجنبه يعني، واحيانا يصيب بايه؟ بحده. واضح المسألة؟ يبقى احيانا يصيب بعرضه واحيانا يصيب بايه؟ يصيب بحده. البعض الاخر قال المعراض، ولبعض الناس بيفعلها الان، عبارة عن خشبة يوضع في اخرها شيء حاد، يرسعه في الاخر، في اخر خشبة حاجة زي سن سكينة او آلة حادة، مش بيحدث هذا وروح حادف الايه؟ الخشبة. ايضا دي قد تأتي بعرضها وقد تأتي بايه؟ وقد تأتي بحدها. فعدي بن حاتم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فيقول له ايه؟ ما اصاب بعرضه فلا تأكل، وزي ما قلنا في الرواية بقى هو ايه؟ وقيل. ليه؟ لاني لما اصاب بعرضه لا ارق دم ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وانما هو نوع من انواع الرتم والوقظ كما قلنا، ففارق الحياة بغير ان يقطع من جسد الحيوان شيء. فما اصاب بعرضه فلا تأكل، وما اصاب بحده ايه؟ فكل. خلاص يبقى مزكى ولا شيء في هذا ان شاء الله تعالى. ده ما يسمى بصيد الايه؟ بصيد المعراض. اما البندقة فكانت عبارة عن شيء من الطين، اسمعوه، حجر مدور كده يروح حتفه كده، فحتفة الحجر بالصورة اللي انا بصورها لك الان كده دي بيطير جامد وخابط الايه؟ الحيوان. وده بيحدث طبعا مع الحيوانات صغيرة الحج زي ارنب، دجاجة، شرد، ما شابه هذا، وخبطها بالبندقة بهذه الصورة، ده يسموه صيد الايه؟ البندقة. يبقى هي البندقة بقى مش البندقة اللي انت بتاكلها دي، لا، البندقة قرص من طين، ماشي هقول قرص، حاضر، قرص من طين مدور يبقى ثقيل، له ثقل، فيقذفه حتى يصيب به الايه؟ يصيب به الحيوان. هتجد اني هناك رواية جاءت عند البخاري تعليقا، وجاءت موصولة بسند صحيح عند البيهقي عن ابن عمر انه قال: صيد البندقة وقيظ. خلاص لا تقول لي بقى بعرض ولا بتلين، كلها على بعضيها مدببة لا حد لها، فصيدها على الاطلاق يعتبر ايه؟ وقيظ. هيشبه هذا لو انت مسكت حجر ورحت قاذف بيه حيوان، قذف دي قضت عليه اصبح ايه؟ موقوذة. خلاص ما قلتش هنا اسمه ويبقى داخل في الميتة، ولكن اسمه ايه؟ ليه؟ لان بقول موقوذة حتى اقف على السبب، ابقى عارف ايه السبب. فالقذف بالايه؟ بالحجر. ولذلك نافع مولى ابن عمر وهو من أكثر الناس رواية عن ابن عمر ومن أكثر الناس ملازمة لابن عمر، ويمكن من أصح طرق الرواية عن مالك عن نافع عن ابن عمر، دي اللي بيسموها السلسلة الذهبية علماء الحديث، أصدق الروايات عن مالك عن نافع عن ابن عمر. اسمع السند ده تقبله وانت مغمض. فنافع بيقول: خرجت مع ابن عمر حتى كنا بالجرف. الجرف مكان معروف في مكة، في المدينة، استغفر الله، مكان معروف بالمدينة. بيقول: حتى كنا بالجرف فرأيت طائرين فقذفتهما بحجر، فقذفتهما بحجر. بيقول: فذهب إليهما ابن عمر فرأى أن أحدهما قد فارق الحياة فألقى به. يبقى اسمه يبقى زي ما قلنا الآن موقوذة. ورأى الآخر وفيه الحياة فذهب ليذكيه بقدوم. بس مش أي قدوم، انت عارفين في حاجة اسمها مش عارف تسموها انتوا البلطة، يبقى ليها سن كده محدد وتبقى خطيرة جدا، اللي يقطعوا بيها الخشب الأخشاب الأخشاب، ودي بلاها سن محدد كالسكين. فيقول: فذا مش قدوم، يعني تجيب شاكوش وتدق على رقبة ال القدوم عندنا الشاكوش، لا لا قدوم دي انا شبهتهولك اللي قال ليه المقصود بيه. فذهب ليذكيه فمات قبل ان يذكيه فألقى له خلاص، وقال: هذا من الموقوذة. يبقى ده من اللي ايه؟ من الموقوذة، يبقى لا يؤكل لا يؤكل. وده بقى هيخش فيه ان احنا نعلم اولادنا اللي بيخرجوا يصطادوا بالنبلة ويجيب لك ثلاث اربع خمس عصافير وقل لك انا اصطادتهم بالنبلة، والله لو فيهم الحياة خلاص هذكي واذبح واكل، ولكن اذا كانوا قد فارقوا الحياة باسمهم ايه؟ موقوذة، موقوذة. ونعلم ابنائنا هذا، واقول لك ان ابن عمر وجه انظار الناس الى ان يعلموا ابنائهم هذه الاحكام التي متعلقة بما يدخل في الجو من حلال وحرام. لكن يبقى الابن جاهل والاب جاهل والام جاهلة، عيلة يملأ عائلة يملأها الجهل والنتيجة الوقوع في المحرمات دون ان نشعر. بل ده في بعض المناظر الغريبة جدا، بعض الناس بعد ما يصطاد العصفور وينزل العصفور في رمق الحياة يروح عامل ايه؟ فاصل رقبته كده، بسم الله الله اكبر، وحامل رقبته كده. يا ابني ده فعل بلطجية، ده مش فعل ناس يتزكي، ده فعل ناس خلت قلوبها من الرحمة، من الرحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قتل حيوانا حتى ولو كان عصفورا، ودي رواية عند أحمد والنسائي، بغير حق سأله الله عنه يوم القيامة. ده النبي قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الإيه؟ الذبحة. هي ده عمل إسلامي ده، وعمل فيه رحمة. فسبحان ربي العظيم. الرواية بقول فيه عند أحمد والنسائي يقول إن أي إنسان يقتل أي حيوان بغير حقه سيسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. فقال: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن تزكيه وتأكله. تزكي يعني تعمل إيه؟ هتذبح، وهنقول يعني إيه تذبح وتأكله. ولا تقطع رأسه وتلقي به. والله هكذا لفظ الرواية، ولا تقطع رأسه فتلقي به. يبقى إذا أنت حينما تقطع الرأس وتلقي به فقد قتلته بغير إيه؟ بغير حق، وستسأل عن هذا بين يدي الله يوم القيامة. هذه أمور أنا أقول ينبغي على المسلم أن يتعلمها، وينبغي أن يعلمها لأولاده. فبقول داخل في الموقوذة صيد البندقة، نعلم أولادنا إذا خرجوا يصطادوا بالنبلة يبقى فاهم الحكم الشرعي بدل خارج الصف، حتى صغير يتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الغلام الذي لم يبلغ، عبد الله بن عباس: يا غلام اني معلمك ايه؟ كلمات. تعلم احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك الانسان بينمو وينمو معه العلم، اما ان تركته بجهل لما ولما معه الجهل، الجهل وتأصل فيه. فنحن نعوذ بالله من الجهل والجاهلين، من الجهل والجاهلين. يبقى ده ما يسمى بصيد الايه، بصيد البندقة. يأتي بعد هذا في داخل في إطار الموقوذة المصبورة. إيه بقى المصبورة؟ إيه؟ اللي بيتكلم ده أنا عايز أشوفه، أنا مش شايف حاجة. أنت مش خبي فيك تتكلم في تتكلم في الدرة يعني؟ اللي اللي بينشنوا عليها المصبورة. المصبورة هي الحيوان الذي يتخذ غرضا، سواء كان ذلك للتنشين او للرهان. يتخذ غرضا يعني هو بيجيب حيوان ووطينه والنشن بقى وشوف. وبيعلموهم في بعض الأندية بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. وده طبعا عمل إجرامي، عمل إجرامي والعياذ بالله، لأن احنا ما زلنا نكرر إسلام طلبنا بالرحمة مع الحيوان، بالرحمة مع حيوان. الإسلام طالبنا بذلك والله. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن امرأة، والحديث صحيح مسلم، يقول امرأة بغي، بغي من بني إسرائيل بلغ بها العطش فشربت، ثم وجدت كلبا يطوف بروقيا، رقيا اللي هي البئر يعني، فقالت يعني وحدثتها نفسها ان يعني هذا الكلب بلغ من العطش ما بلغ، فسقت له فشكر الله لها فغفر له. لذلك بيقول خلعت مخها، المخ اللي بيبقى عامل زي الخف اللي انتوا بتقولوا عليه النهارده، مش عايز اقول الكلمات دي لكن عشان اوصل لك المعلومه، اللي هي زي جزم الباليه خفيفه دي، اسمها الايه؟ الموق. اسمها الايه؟ الموق. ربنا يهدي بتوع الباليه ياخدهم كلهم ويحرقهم ويريحنا منهم، امين يا رب. فتبقى الجزمه الخفيفه دي، فجابت له ماء في موقيها فشرب، شوف غفر الله له. الصحابه تعرف قاعدين بيسمعوا هذا الكلام مستغربين قوي، يقولون يا رسول الله أئن لنا في البهائم أجرا؟ لا أجر على البهائم. قال في كل كبد رطبة أجر. لذلك كما قلت الإسلام علمك آداب مع حتى الحيوان. إذا كما قلت إذا قتلتم أحسنوا القتل، وإذا ذبحتم أحسنوا الذبحة. ده قال لك تحب شفرتك بعيد عنه، يعني حتى مش قدامه مش طاقة تعمله، مش هتبعك أنا كمان شوية، لا وبعارف فاهم الله، هذا لا يليق شرعا ولا دينا لله. فسبحان الله، ما بالك بقى اللي بيعضوا يتخذوه غربا، يتخذ روحه ملعبا، مش تعبيري ملعبا، فيربطوه. وكان ده بيحدث كثيرا في الجاهليه ويحدث الان في الجاهليه الحديثه. احنا عندنا جاهليه فاقت الجاهليه القديمه، والله جاهليه فاقت الجاهليه القديمه. الجاهليه القديمه يمكن ما كانش جالهم رسول، مش عارفين حاجه، ما جالنا الرسول مع ذلك في جاهليه. الجاهلية القديمة كان عندهم بعض الأخلاقيات، المروءة، الشجاعة، الكذا الكذا الكذا. احنا عندنا جاهلية وما فيش أخلاقيات، فدي جاهلية خطيرة اللي احنا بنمر بيها الآن. فتلاقيها كما قلت بقى في الأندية الكبيرة، توت وسوس اللي رايحين يتعلموا الصيد، مش فاهم أي حاجة ولا يعرف حق هذا الحيوان عنده، هو ما يعرفش حق الإنسان، يعرف حق الحيوان. سبحان ربي العظيم، فهذه كارثة بكل المستويات. ففي الجاهلية كانوا يتعلموا بس لغرض التعليم، روح نصبين ربطين دجاجة وبالرباط، رباط كبير عشان برضو تتحرك ويجيبوها بقى ويتحرك كده، ونشينوا عليها فلان وفلان وفلان. بس هذا هو الغرض التعليم. كان في غرض اخر، الغرض الاخر ان هم كانوا يطلقوا عليها السهام ويتفقوا ان كل شخص او يعني يقف اثنين، انا وفلان اعوذ بالله من ذلك، او فلان وفلان، يوقفوا الاثنين يرسلوا اتفق، اللي سهمه يصيب ياخده، واللي سهمه يطيش ياخده الاخر. يعني زي عمليه، والسهام دي كانت مش مساله رخيصه، السهام دي كانت غاليه وليها قيمه، فكنت يقف فلان وفلان زي نشن واحد جايب فيها وصاح واخد سهمه واستنى التالي ما يجيبش هو واخد سهمه وهكذا بهذا الاسلوب وبهذه الطريقه فيظل يضربه فيها الى ان تفارق الى ان تفارق الحياه. هذا نوع من انواع الايلام والتعذيب والاجرام في حق هذا الخلق الذي خلقه الله لنا وما امرنا ان نفعل ذلك معه ولذلك هناك رواية معروفة بتجد ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما انس بن مالك دخل دار الحكم ابن ايوب. والحكم ابن ايوب ده مش اي واحد بقى ده كان واليا على البصرة وبرضه مش اي والي لا ده الحكم ابن ايوب الثقفي عرفته بقى ايه يبقى مين بقى ها ابن عم الحجاج ابن عمه وكان زوج اخته زينب كان زوج اخته زينب وكان نائبه على البصرة والحجاج كان ظالما غشوما والحكم لا يقل عنه ظلما. طبعا حضرتك لما بتدخل على حاكم او امير ربنا ابتلاك به وهو ظالم وبيفعل ما حرمه الله ما تقدرش تقول له ما حرام، لكن بالعكس انت تجعل له الحرام حلالا بقى. عجبه الربا خليه له حلال، عجبه الغنى خليه له حلال، عجبه السياحة خليه له حلال، عجبه الخمر خليه له حلال، عجبه القمار خليه له حلال، عجبه الغناء خليه له حلال، عشان تبقى مفتي فتبقى على هواك. ويصعب جدا انك تدخل على انسان ولذلك حتى لو دخلت للتلويث مصلحه حتى عند ضابط في قسم ولا غير ودخلت عليه بيشرب سيجاره هتقدر تقول له حرام؟ هتبقى حتى واقف عمال يا باشا ربنا يخليك لينا ويديك الصحه يا ابني ده بيتعدم الصحه قدامك ليك صحه ايه؟ قول له انت بتعدم نفسك الصحه لكن ما يقدرش ونطلع بقى قواعد احنا ان كان ليك عند الكلب حاجه قول له يا سيدي وده طبعا من المغالطات لان الاسلام ما قالكش كده وده بئس الكلام الذي ننطق به لان الاسلام بلاش كده الاسلام قال لك اطلبوا حوائجكم بعزه الانفس مش تقول له يا سيدي كلب وتقول له يا سيدي اما كلب وتقول له يا سيدي امال انت تبقى ايه تبقى ايه فسبحان الله شوف هو داخل على فين لكن اذا راى خطا ينبغي ان يتكلم فيه ما فيش بقى قل له انت شمسنا وانت بدرنا وانت قمرنا بعد حاطط لي عمه مطمطمه كاتمه على دماغه ودماغ اللي فوق ها وعمال ينافق وانت شمسنا وانت قمرنا بدل ما يقول له انت خمرنا وانت شارع الهرم وانت وانت وانت ها نفاق ازلي. فدخل انس بن مالك دار الحكم بن ايوب الثقفي فوجد غلمانا قد ربطوا حيوانا وجاء كما جاء في بعض الروايات دجاجة اتخذوها غربا فوقف انس ورفع صوته وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تصبر البهائم يرفع صوته ويقول كلمة الايه كلمة الحق مع انه في دار ظالم مع انه في لا اصلا ولذلك لما بيسأل هو غير يعني تروح الناس يقول اين تقال كلمة الحق ان لم تقولها عنده يعني بعض الناس يقول اسكت دلوقتي طب لما اسكت دلوقتي اقولها امتى سبحان يعني لما اسكت دلوقتي اقولها امتى يا ابني هو افضل الجهاد كلمة حق تقال لما يمشي السلطان الجائر فين عنده بقى؟ وده بيبقى نوع من النفاق للآخر، خد بالك، نوع من النفاق للايه؟ للآخر. وبكره هنشوف اللي النهارده قمر وبدر وملهم ومؤمن وبطل حرب وسلام وكذا وكذا وكذا وكذا، هتسمع بكره وهفكرك ايه اللي هيتقال عليه. وده دي عادتنا كشعب، ان هو يقول هذه الكلمه عنده فيرفع صوته. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تصبر البهائم وقال كلمه حق، وقال كلمه حق. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر يدخل ايضا دار يحيى ابن سعيد، وايضا كانت له الامام، ويرى غلمانا او غلاما ليحيى بن سعيد اتخذ دجاجة غرضا، حطيتها مصبرة عمال ماشي معايا، وبعد الفرق الحياة بيقول لك يعني بلا كل سنة بطلعها بقول بسم الله، خلاص ما يصير هذا، محرمة لو قلت مليون بسم الله. فماذا فعل عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر بقى له موقف أشد من الآلة، يمسك بالغلام والله ويحل الدجاجة ويمسك بها ويدخل على الرجل على يحيى بن سعيد، يقول له بقى الآتي، يقول له علموا غلمانكم، ايوه هو لازم كده والله، علموا غلمانكم الا يصبروا البهائم وعلموهم. وده لفظ ده في صحيح مسلم، وعلموهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من صبر بهيمه. الداخل يقول له ايه؟ علمه. لو لقوا ابن فلان ولا ابن علان دلوقتي في خماره، يطلع واحد ياخده من ايده كده ويروح يقول لابوه علمه ازاي يبقى عنده دم واخلاق ودين؟ ولا يقف وحصوه على الباب؟ بسم الله ما شاء الله. نعم نعم، علمه علمه. ولذلك كل ما اتخذ غرضا نهى الشرع عن ان يؤكل، وده بيبقى اقل ثمن يدفعه من فعل هذا حتى ولو بجهل. نهى الشرع عن ان يؤكله، فبيدخل في الموقوذة الايه؟ المسبورة، لانها طبعا بتفارق الحياة نتيجة الاكثر من ايه؟ لاكثر من ضربة واكثر من طعنة، وليضاف الى هذا ما يلحقها من تعذيب ان شاء الله تعالى. كل ده بيندرج تحت الايه بقى؟ الموقوذة. بيأتي بعد هذا والمتردية. اولا ما معنى التردي؟ يعني ايه تردي؟ نعم؟ لا، التردي الوقوع في الهلكة، ده المعنى، الوقوع في الهلكة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسليمان وما أغنى عنه ماله إذا تردى. تردى يعني ايه؟ يعني وقع في الهلكة، هلك خلاص ما ينفعش ماله. يبقى التردي هو الوقوع في الايه؟ في الهلكة. ده كده الأرض. المراد به ها هنا ايه بقى؟ المراد به هنا وقوع ما يؤكل لحم من مكان عال او في بئر او في نهر. يعني لما يقع من فوق لتحت من على سطوح او جبل يبقى اسمه ايه؟ تردى. ولما يقع في بئر او حفره او بحر او ظهر يبقى اسمه برضه ايه؟ تردى. هو الوقوع سواء كان لاسفل او من الاعلى ليه؟ او من اعلى لاسفل، هذا هو الايه؟ التردي، سواء كان ذلك بنفسه او بغيره. بنفسه او بغيره ازاي؟ بنفسه زي ما احنا بنقول هو ماشي من على سطوح من على جبل وقع فارق الحياه، قذف حيوان اخر فارق الحياه. بلاش كده وكده بقى، بلاش كده وكده بقى. حضرتك بتصطاده، بتصطاده من على الشجر وينزل من على الشجرة رخ، حتى لو اسلوب الصيد شرعي، يعني بتصطاد بشيء بيجرح والشرع اقر، لكن هو لما وقع على الارض وذهبت اليه، ودي طبعا مصيبة معظم اللي بيخرجوا يصطادوا واقعين فيها، يقول لك انا ضربت الطلقة وقلت بسم الله ووقع ونزل قدام المجروح، يبقى هو خلاص كده. قول له الكلام ده لو هو على الارض. يعني ايه بقى؟ لو هو على الارض. طب وذهبت إليه لقيته مجروح وفارق الحياة يبقى مزكى وأنت قلت بسم الله. لكن ما دام وقع من على الشجرة يحل ما يتكلش. تقول لي بقى ما يتكلش ليه؟ برضو عدي ابن حاتم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد يطلق عليه السهم فيترد نأكل أولا نأكل. دي رواية صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وكان السؤال ترد في نار فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أقتله السهم أم قتله التردي؟ لو تقدر تحدد لي كل فالعصفور اللي وقع على الشجرة ده الطلقة اللي موتيته ولا الوقعة؟ هات بقى اللي بيصلوا وسألهم السؤال ده. واحنا بقى دلوقتي في الصيف وتشوف كل واحد شايل لي بندقية على كتفه وخارج اسمك. عارفين اي حاجة عن الكلام ده ولا اهليهم عارف علشان يوجهوهم؟ الحمد لله جاهلية في جاهلية. هتكون النتيجة انه وقع من على شجر. طيب ايه مد ايه بقى فارق الحياة بايه؟ وممكن يكون بالآلة والله، ممكن يكون قبل ما يقع فارق الحياة، وممكن يكون لما وقع بالواقع فارق الحياة. الشيء الذي يتنازعه الحل والحرمة فالحكم للحرمة. للحرمة نعم على طول للحرمة. وده يسميه متردد برضه الحرمة. انك ما تعرفش يبقى تقطع الشك بالايه؟ باليقين. يبقى ما يتكلش ما يتكلش. زي ايه بالضبط؟ زي ايه بالضبط؟ زي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم دي قضيه نشوفها. يقول له يا رسول الله يعني ارسلت كلبي المعلم فاحضر لي حيوان ووجدت معه كلبا اخر. جاي الاثنين هو كلب ثاني مش معلم جايبين الصدق جايين فاكل منه. قال لا تاكل فإنك لا تدري أقتله كلبك أم قتله الآخر. خلاص دخل فيه الاثنين حل وحرمة. زي بالضبط بالضبط رجل أطلق سهمه على حيوان في نفس الوقت أطلق رجل كافر مشرك والسهمين أصابوا الحيوان وفارق الحياة. تأكل ولا ما تأكلش؟ مش هتأكل والله. لأن برضو لا تدري أقتله سهمك أم قتله السهم الآخر. ولذلك هذه قاعدة اتفقوا عليها إن إذا تنازع الحل والحرمة في شيء كانت الغلبة للحرمة. وده اللي هو الأخذ باليقين حتى تطمئن النفس. خلاص. لأن أتركه خير لي من أن أكله وقد يكون ها في حكم الميت. نفس القضية الواحد اصطاد والحيوان ترد هكذا وقع مش عارف مات من الضربة ولا مات من الوقعة هو لا يدري. يبقى اسمه ايه؟ متردية. متردية. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يبقى دي بقى ولا ايه؟ والمتربية. والنطيحة. النطيحة. النطيحة بمعنى المنطوحة. وكان ابن عباس يقرأ هكذا والمنطوحة. يبقى النطيحة التي نطحت. التي ايه؟ نطحت. نطحت يعني جاء حيوان اخر اقوى منها زي ما نشوف الجديان بيعملوا مع بعضهم او السران ينطحوا بعضهم بقرونهم فتكون النتيجة ان واحد فيهم يموت وفارق الحياة. ايضا هذا داخل فيما لا في حكم ما لا يؤكل لحم ويسمى ايه؟ النطيحة. البعض الاخر قال الحيوان النطيحة بمعنى الناطح برضه. يعني تؤخذ بمعنى المنطوحة ما نطحها غيرها وبمعنى الناطح. يروح ناطح داخل خابط دماغه في حيط في حاجة زي كده يقضي على نفسه فتكون النتيجة انه ايضا لا يجوز لنا ولا يحل لنا أن نأكله بأي حال أحوال ويكون مما حرم علينا. يأتي أيضا بعد هذا وما أكل السبع إلا ما ذكيت. وما أكل السبع. السبع كل حيوان مفترس ذي ناب ومخلب. يبقى له اظافر ويبقى له انياب زي بقى الاسد والذئب والنمر وما شابه ذلك والدب وما شابه ذلك. يبقى دي وما اكل السبع. ما معنى وما اكل السبع؟ قالوا مش معنى اكلوا كله، ان لو اكلوا كله يبقى مفيش حكم اصلا. هتاكل ايه؟ هتاكل ايه يعني؟ يبقى وما اكل السبع يعني ما عدا عليه السبع فاكل بعضه بس، وكانت النتيجه انه فارق الحياه. فارق الحياه ايضا هذا لا ايه؟ لا يؤكل. وبفعل هذا الحيوان اصبح هو طعاما للحيوانات وليس طعاما للانسان باي حال. ياتي بعد كل هذا الا ما زكيتم، وانا بطلع لساني اهو، وانا قلت ان في فرق بين زكاه وزكاة. زكاة بالزين اللي هي اخراج مال مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة الى الله تعالى. اما الزكاة، طلع لساني اهو، الزكاة فهي ذبح الحيوان ذبحا شرعيا. ما هو حنة بيذبح وكهين بيذبح، مش كل دول بيذبحوا؟ مش كده ولا ايه؟ ها؟ وجلدن بيذبح، كل دول بيذبحوا. لكن المسلم بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه ايه؟ بيزكي. بيزكي. اذا الحيوان لا يصير طاهرا، اللي هي كلمة زكاة من الطهارة، لا يصير طاهرا الا اذا ذبح. الا ما ذكيتم دي بتعود على كل ما ذكرنا بقى من اول المنخنقة. ربنا يقول حرمت عليكم المنخنقة الا ما ذكيت، والمتربية الا ما ذكيت، والنطيحة الا ما ذكيت، وما اكل السبع الا ما ذكيت. طب قالوا بقى ايوه زي ما الشيخ قال لي دي. طب ودي تعرف اعرف ازاي ان انا يعني لحقت كده وهو فيه الحياه؟ اتجد بقى روايات كثيره عن بعض الصحابه وبعض التابعين كعلي وقداده وغيرهم كثير، يقولوا ايه بقى؟ وتعرف حياه الحيوان، يعني وقع من فوق فانا بريد اعرف ده حي ولا بايت ازاي؟ قال ان يحرك ذنبا، يلعب بديله، او ان يطرف عينا يعني يعمل كده، او ان يحرك يدا او قدما. قدام في الحركة دي انه نزل فيه ليه؟ بسم الله الله اكبر ويلحق قبل ما يفارق الحياة. متعرفها ازاي؟ زي ما قلنا. ولذلك كان في بعض السلف كان يجري على الحيوان واول حاجة يعملها ينفخ في عينه. ينفخ في عينه. فان رمش كده يروح عامل ايه؟ بسم الله الله اكبر، روح ذبح، روح ذبح. يبقى يرمش عين او يحرك ذنب او يحرك قدم او يحرك الرجل، يحرك اي حاجه من جسده، خلاص عرف انه ما زالت فيه الايه؟ الحياه. ما فيش حركه من دي خالص. ما تقعدش انت بقى تصنع له يا اخي اتحرك وانت عايز تاكله خلاص. لا ان شاء الله تعالى. خلاص؟ فما يدرك وفيه رمق الحياة ولحقت وزكيته يبقى داخل فيه إلا ما إيه؟ إلا ما زكيتم. إلا ما زكيتم، علشان تتحقق الزكاة لابد إن إحنا ننظر إلى عدة أمور. الأمر الأول العقيدة، فيشترط في المزكي أن يكون مسلما أو كتابيا. مش احنا قلنا كلامنا المرة اللي فاتت؟ كتابيا، تمام؟ نعم. يبقى العقيدة. اثنين، الآلة. الايه؟ الآلة. ما هو مش أي حاجة كده وخلاص. وهقول لك بقى إن في ناس كانت بتذبح بالظفر. بالظفر. الله، واحد كان مع عبد الله بن عباس أمسك أرنبا فذبحه بظفره. أنت فاكر إن هما كانوا عندهم أنيميا زي حالتنا كده؟ ده الواحد بسم الله ما شاء الله والظفر ده كان يبقى كده بسم الله ما شاء الله يعني ها ازاي غطر حالك ايه اه بقول لك ذبح ارنبا بظفري والله يا ابن عباس ظفر الناس كانت بتذبح كده فلازم نعرف الاله تضحكوا على نفسكم ولسه ده هو كل جيل هينقرض عن الجيل السابق والله والنبي قال هذا والله حديث صحيح البخاري قال ان الله خلق ادم على صورته طوله 60 ذراعا وقالوا بذراع مين النبي كان بذراع النبي هو بيكلمهم طوله 60 ايه انت عارف 60 ذراعا دي يعني ايه يعني ايه ها ده عندك انت دلوقتي ده عندك انت دلوقتي لكن زمان بسم الله ما شاء الله يعني واصل للعقل ولذلك تسمع بقى الجماعه القصاص والوضعين يستغلوا الحاجات دي قوي يقول لك ومن اجل هذا كان يناطح السحاب براسه يعني هو ماشي السحاب كده عمال يحك في دماغه ويقول لذلك يقول لك من اجل هذا اصابه الصلع فتوارثه بلوه يعني الجماعه اللي بيجي لهم صلع زي حالاتي كده واخد بالك ده ان شاء الله يقول لك دي وراثه بكده طبعا ده كلام يعني فاضي ولكن هذا مقال شوف النبي يقول ايه وسيظل الخلق يتناقص سيظل الخلق ايه يتناقص فالقرآن بيحدثنا عن اناس نحتوا الجبال وعملوها بيوت واحنا شفنا الفراعنة اللي احنا الكفرة اللي احنا بنباها الجهلة بيباهوا بتاريخهم وحضارتهم مثلا الحجر بتاعهم اما تروح الهرم ده الحجر بتاعه ده الحجر بتاعك دلوقتي قد ايه ساعد بكل الحجر بتاعه هو كان قد ايه الحجر بتاعه كان عادي ده الحجر بتاعه فعلا اللي انت بتشيله النهارده عربيه يقول لك قوتها مش عارف كام حصان وتلاقي العربيه ده الشتيم بتاعها هو كان يشيل بقى الحجر ده لكن انت عندك دلوقتي بسم الله ما شاء الله فالخلق بيتناقص ولذلك ربنا والله لما كان بيحدث مشركي مكه اللي كانوا مش متوقعين عذاب وكذا وكذا وكذا وكذا حدثهم بقى عن الاقوام السابقه ها كانوا اكثر منكم واشد منكم ايه قوه واثاروا الارض وايه وعمروها يعني انتوا فاكرين نفسكم وهتعجزوا الله اللي قبلكم اعجزته الله والله مع ان هم يعني بسم الله ما شاء الله كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ايه فارهين هذا اكساب فالنبي يقول كده ظل الخلق ايه سيظل الخلق ايه يتناقص ودي حقيقه اولادنا النهارده في العين العال قد ايه اولادنا اللي هم اولاد واللي ترى اللي بعد منه هيبقى قد ايه واللي بعد منه هيبقى سيظل الخلق يا جدع يتناقص فكنت زمان انا والله زمان واحنا في الجامعه كان يبقى لنا زمايل بسم الله ما شاء الله ما يعديش من باب دلوقتي يا بواقف بيكلمني طالب مثلا في ثالثه كليه ولا فرع كليه اسمع حاجه طالعه من تحت كده بص كده لا هو ده يا ابني انت هنا ولا خلاص تديله مثلا انت اعداديه ابتدائيه كده لكن ما تلاقيش كليه فالاجيال عماله تتناقص ودي حقيقه فما تستعجبش لما اقول لك ان في صحابي ذبح ارنبا بايه؟ بظفره فانت دلوقتي كل ده بتعمله تذبح نمله صرصار ماشي لكن ارنبا بيجي واللي بعد منك كل ما المساله هتقل هتتناقص وهتقل فلما نيجي نتكلم عن الزكاه زي ما اشترطنا العقيده يشترط في الزكاه الايه؟ الآلة ثالثا ده علشان يبقى اسمك ايه زكيت الا ما زكيتم كيف تتحقق الزكاة بالشروط دي بقى العقيدة والآلة نمرة ثلاثة والمكان المكان اللي هتذبح منه ها ما تجيش كانوا زمان بيعملوا كده روح ضارب في اي حته وخلاص بسم الله الله اكبر طخ روح واقف ده ما يصح الا في الصيد اللي هو الحيوان المتعثر عليه لكن الحيوان اللي في ايدك تعمل معاه كده ليه؟ سبحان الله لكن هنيجي نتكلم بقى ان ده ممكن يجوز في حالات معينه يعني اذا تردى حيوان في بئر نزل بدماغه مش عارف تطلع لسه على بال ما تجيب ونش وتجيب ثلاثة أربعة يكون فرق الحياة هنا الشرع هيرخص لك نص يتكلم عنها وفيها ولكن بغير هذا اللي يبقى المكان أربعة والنية النية تذبح ليه يا عم الشيخ؟

رجلي مش هقول اسيب الجبس و... لكن لما بيجي لو هجيلي فشل كلوي ولا بيجيلي صداع ولا بيجيلي مغص ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا كنت تطيق فاصبر الصبر على المرض ده شيء طيب جدا. وهو تعمل زي الرجل والحديث صحيح صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم دخل على رجل عنده حمى فكان يرتعد من الحمى فالنبي دخل عليه بيقول له عشان يوريك فضل المرض بيقول له لا بأس طهور إن شاء الله. يعني هو المرض ده بيعمل ايه؟ بيغسلك. لا بأس طهور إن شاء الله. فقال طهور بل بحصل ده طهور؟ قال بل هي حمى تفور على شيخ كبير تذيره القبور. حتى لا هو العدو دخل الخمر. انت عارف النبي قال له ايه؟ قال له كما ظننت. هو ظنك بالله؟ والله ما كما قالوا ما دخل عليه الصباح. ما دخل عليه الصباح. هذه سبحان الله سبحان الله. فالمرض ده بيبقى نعمة من النعم اخواننا ما يعني ما حدش يخلق منه نعمة والله من النعم. وانا قلت قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم لما والحديث رواه البخاري في الادب المفرد ولا زمان عملت خطبة في مسجد الرحمن عن موضوع الامراض وقلت النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بي اعرابي جلد قوي كده والناس اعجبت بقوته وجلده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له الم تصبع قط قال وما الصداع تخيل واحد بيقول له يعني ايه الصداع يعني ده معناها ايه يعني ولا حتى شافه خلاص قال وما الصداع قال ريح تضرب في العروق ما هو ده الصداع تبقى ريح هواء داخل في الراس عشان تبقى فيه تحليل طبي خطير مش وقته الان ولكن هو ده اللي بيحصل عشان كده لما بتيجي تربط بحاجه تروح قافله على الهواء ده تلاقي الصداع حصل له ايه سكت او تنزل جيدة كده فشوف التحليل سيد الاطباء عليه الصلاة والسلام قال ريح تضرب في العروق قال الم تأتيك ام ملدم قال ام ملدم ام ملدم اللي هي الحمى الشبارتين والعرب يعرفوها قوي يعني فقال وما ام ملدم ما قتلكش قبل كده خالص ما عيتش ولا صبعت ولا ده. لا لا لا فيش الكلام ده فأذن له فانصره النبي قال كلمة قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا عارف ليه لأن الذنوب لأن المرض من مكفرات الذنوب فاللي بيحرم من المرض بيحرم من تكفير الذنوب فعيتنيش في الذنوب زي ما هي زي ما هي لكن يجي الشاط صباع ينزلوا لك ها بتاع 2000 3000 هيك على حسب بيجوا لك شويه مغص 1000 شويه مش عارف ايه شويه ايه حمى ايه كده تبقى عمال تصعق لكن ما فيش الكلام ده الصبع عمال يتراكم المرض ده نعمه بس ما مش معنى ان هو نعمه ان يعني تقول يا رب امرضني ليه لان في بعض ناهي عن ان تتمنى المرض لانه قد ياتيك فلا تطيقه يبقى بدل ما يكفر ذنوبك يكفرك بالله تقعد بقى تقول له كفايه بقى ليه كده مش كده ولا ايه ولذلك انت قلت يعني يا ربي فابتليتني فابتليني بما اطيق والله والهمني الصبر عليه والهمني الصبر عليه فابو هريره والله راجل كان والله يقول يعني ما